الحمد لله سميع العليم الشطار الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك ورحمة وتحنى على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، افتح لنا باب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم غننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. لازلنا في سورة النساء، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، قال المؤلف رحمه الله، وهم المذكورون في الآيات قبلها من قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، وقد دلت على فسادهم وأنهم مظنة النفاق، فمسارعتهم إلى إذاعة ما سمعوه إما لفساد نياتهم وإما لعدم مبالاتهم بما تؤدي إليه الإذاعة، مثل خبر يفيد أن العدو اختلفوا مثلا فأضربوا عن ملاقاة المسلمين في معركة متوقعة يجب على المسلمين الاستعداد لها، فيؤدي الخبر إلى ترك الاستعداد للجهاد مع أن الخبر كذب والاستعداد ضروري. ومن الجائز أن الخوف مثل ومن الجائز أن الخوف مثل خبر عن كثرة العدو المهاجم وكثرة عدته من الخيل وغيرها ليرجف على المسلمين ليثبط ضعفاء الإيمان ليتخلفوا عن الجهاد. إذن إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وضعوا أن هذه يتحدث عن الإشاعة التي تسري في جيش المسلمين أو في المسلمين أنفسهم، إشاعة كاذبة مغرضة. ولذلك يقولون أن الحرب النفسية الآن هي أشد من الحرب الواقعة الحقيقية. الحرب النفسية هي تدمر الجيوش قبل الملاقاة أصلا. أن يأتيك جندي مهزوم نفسيا ما لن يحقق شيء أبدا. فلذلك العدو يحاول دائما، يسموهم الطابور الخامس في العرف الآن، يسموه الطابور الخامس. الطابور الخامس يعني أنه يأتي أما عملاء من نفس أهل هذه المدينة، أو أنهم يستطيعوا أن يضعوا بينهم أعين لإرباكهم ونشر الشائعات وكذا وكذا. نعم هذول لهم في العدو، ما هو الآن جاي ولا كذا، وهم استعدوا للحضور، أو العدو عنده من القوة اللي كذا وكذا لا نستطيع مواجهته، حتى يجدوا يثبطوا الناس ويخوفوا الناس نفسيا. هذا يسمى الحرب النفسية. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، هم الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا أذاع المفسدون خبرا تضر إذاعته فعليهم أن يسألوا أميرهم عن حقيقة ذلك الخبر، لأن الأمراء أهل رأي وذكاء وشجاعة، أي الأمراء القادة حق الجيش الذي هم معهم أو المسؤولين عن المكان اللي هم فيه، بحكم عنده معلومات، بحكم عنده عيون، بحكم كذا عنده معلومات أكثر من أي واحد عادي جدا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فبين للمؤمنين أن ذلك كان بفضل الله ورحمته وتوفيقه وهدايته. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أي أن تبذل نفسك، أنت مكلف بنفسك فقط، أما الآخرين ما أنت مجرد أنك بشير أو نذير أو مبلغ، أما أنك تأتي بهم وتذهب إليهم فلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا أن تبذل نفسك وتجعلها في الجهاد في سبيله، وليس عليك أن يقاتل من معك من المؤمنين. وحرض المؤمنين، إنما عليك أن تحرضهم على القتال في إثارة الحمية والغضب على العدو. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، رجاء ينصركم الله على الذين كفروا فيكف عنكم بأسهم بنصركم عليهم. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، تعذيبا زاجرا عن فعل سبب ذلك التعذيب. إذن فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين. فإذا كان فيه مؤمنين، يعني مسألة أن العدو مهاجم والعدو كذا وأنتم أهل الجنة وأنتم كذا وأنتم كذا، نعم، فلا بد من تحريضهم. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، أن ينصركم عليهم أو يخوفهم، فيكون النصر للمسلمين، سواء النصر في المعركة أو نصر معنوي بهزيمتهم وعدم مهاجمتهم للمسلمين. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. الشفاعة أن تطلب للمحتاج حاجته، إما نيل خير وإما سلامة من شر. الشفاعة مشروعة، اشفعوا تؤجروا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله. أنا لمكانتي في المجتمع وأستطيع أن أشفع لهذا وأشفع لهذا، فهذا واجب على المسلم ويجب على المؤمن الذي الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه المكانة أو هذا الشيء أن يشفع، لأن قال لأن حتى الجاه له زكاة، حتى الجاه له زكاة، والوجه قالوا العرب يقولوا ما بخيل إلا من بخل بوجهه. فالشفاعة الحسنة هي تكون خير لصاحبها وله أجر عظيم في تفريج هموم الناس وغموم الناس. الذي يحتاجه هو المتجمل فيها أصلا، لو الناس يفهموها بهذا الشكل أن صاحب الشفاعة أصلا اللي يأتي إليه كل متجمل فيه أنه كلف بهذه الشفاعة، ما هو المتجمل في اللي رايح يشفع له. نعم، لأن فيها فضل كبير وخير كبير من الله سبحانه وتعالى، والمسألة مسألة كرامة من الله سبحانه وتعالى، إن قبلها وإلا أخذها الله منه. إن لله عبادا خلقهم لقضاء حوائج الناس، يأمنوا إذا فزعوا الناس وكذا، إن أدوها وإلا نقلها الله لغيرهم. يكون يعني، فأما أن يستغل الإنسان هذا الفضل من الله أو أن يتركها لغيره. نعم، وبعضهم يجيك يقولها مثلا فلان أنه ينفع الناس وكذا وكذا، سافر ولا ها كيف يا رجل، عاد الله سبحانه وتعالى، عاد الله اللي على الناس كلهم، اللي سخر لك هذا يسخر لك أفضل منه. فلا يعتقد الإنسان ما معنى الله فلان، فلان إذا رأى في نفسه أن قده ما هو كذا وكذا الله يعوض الناس غيره. الخلق عيال الله، وأحب عيال الله إليه أنفعهم لعياله. من خدم المسلمين والناس هو الذي الله سبحانه وتعالى ييسر له أموره. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، يجي له أجر فيها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. قال في المصباح والكفل النصيب، ومنه قوله تعالى يؤتكم كفلين من رحمته، أي نصيبين. والشفاعة السيئة ما كانت معاونة على الإثم والعدوان أو موادة لمن حد الله ورسوله، ليست لمصلحة دينية، ومعنى نصيب منها الثواب في الخير والعقاب في الشر. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، يأتي إنسان ويشفع لإنسان مبطل أو ماخذ حقوق الناس. نعم، ويأتي هذا يشفع له عند القاضي ولا عند الحاكم ولا عند الناس ويكون معه، فهذا يأخذ معه من الإثم الذي أخذه هذا العاصي. نعم، وكان الله على كل شيء مقيتا مقتدرا، فهو مقتدر على جزاء الشافع بالخير وبالشر، يجزي كلا بمقدار ما يستحق، وأخذ التقدير في معناه مناسب لاشتقاقه من القوت. وإذا حييتم بتحية فالتحية تصدق على الألفاظ المختلفة، وأحسنها السلام، وظاهر الآية العموم، فتعم قولهم عم صباحا وقولهم صباح الخير ونحوه كلها، أي تحية تطلق لنا إذا حييتم بتحية، قال الله سبحانه وتعالى أي تحية، وإن كان أفضلها السلام. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، هذا أول شيء، فحيوا بأحسن منها، أجيبوا من حياكم بأحسن من تحيته، الأفضل أن تعيد أفضل منها. ولذلك في المشروع أن تأتي إلى أحد وتقول السلام عليكم بس، حتى تترك له مجال أن يعطيك أفضل منها، وهو يقول عليكم السلام ورحمة الله، إذن هذه أفضل. أو تقول السلام عليكم ورحمة الله وتسكت، وهو يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن تجي تصبها له كلها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قد لك أجر أن تردها له بنوع من الابتسامة وبنوع من الرضا وكذا، وإذا هو زيادة. نعم، زيادة. أو هو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وكذا، يعني تشعر فيه، تشعر له راحة ومحبة وكذا، فهذه أيضا. فإذا عجزت ما تشتي ترد أكثر منها، فرد مثلها وبس، لا ترد أقل منها، السلام عليكم، عليكم السلام، خلاص. فحيوا بأحسن منها أو ردوها، حيوه بتحيتها أي بمثلها، قال لكم السلام عليكم، عليكم صباح الخير، صباح الخير، أي تحية. إن الله كان على كل شيء نعم إن الله كان على كل شيء حسيبا يحاسب على الصغير الذي يتهاون به الناس وغيره، كلها عند الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، اليوم الذي يقسمون فيه فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، لا ريب فيه لا شك فيه، وأصل الريب قلق النفس من الشك. ومن أصدق من الله حديثا، فوعده بجمع الناس ليوم القيامة صدق، وكل ما في كتابه صدق، وحق لأنه غني كريم لا يحتاج إلى الكذب ولا يريده. فما لكم في المنافقين فئتين. قال الشرف في المصابيح رؤيا أنها نزلت في قوم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، فأقاموا في المدينة ما شاء الله، ثم قالوا يا رسول الله نريد أن نخرج إلى الصحراء، فأذن لنا فيه، فأذن لهم، فلما خرجوا لم يزالوا يرحلوا كذا مرحلة مرحلة حتى لحقوا بالمشركين، فتكلم المؤمنون فيهم، فقال بعضهم لو كانوا مؤمنين مثلنا لبقوا مثلنا وصبروا كما صبرنا، وقال قوم هم مسلمون وليس لنا أن نسبهم إلى الكفر حتى يظهر أمرهم، انتهى. والظاهر أن استنكار التنازع راجع إلى أنهم تنازعوا فيهم مع وضوح حالهم في عدم الإيمان أو الخروج من الإيمان، لأنهم تعربوا بعد الهجرة، لأن الإنكار جاء مقيدا بالحال الذي هو قوله تعالى والله أركسهم بما كسبوا، أركسهم أي ردهم في الركس، والركس النجس بما كسبوا بمعاصيهم السابقة التي سهلت لهم النفاق والرجوع عن الهجرة. لأن كان إذا قد هاجر من هاجر ما عاد له أنه يخرج إلى البداوة، يبقى في المدينة، لأن فيه البداوة أن يعيش الإنسان الأعرابي يعيش في خارج المدينة في مكة، لا مكة بعد الهجرة قد هي دار هجرة، لكن أن يأتوا المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ثم يخرجوا من عنده بدون إذن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. نعم نعم قال إيضاح الآن. قال في المصابيح وقال المرتضى عليه السلام معناه خذلهم وتركهم من التوفيق لشرارتهم وبعدهم من طاعة ربهم، فهلكوا بذلك وصاروا من المعذبين وعند الله من المقبوحين، انتهى. ولا إشكال أن ليس المراد أن الله أرجعهم إلى الريس جبرا، وإنما هو التسبيب له بالخذلان وترك الشياطين تأزهم. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ هؤلاء نعم سؤال إنكار على من يجادل عنهم ويعتبرهم مسلمين، كأنه يريد أن يحكم لهم بالهدى وقد حكم الله بضلالهم، فهذا هو الذي ينكر عليهم. فأما محاولة هداية الكفار والمنافقين بالترغيب في الدين فلا يعاب على من فعله، ويحتمل أنه إنكار على من يرى تألفهم إلى الدين والرفق بهم، فشبه بمن يريد أن يهدي من يعلم الله من يعلم أن الله قد أضل بحيث لا يرجع إلى الهدى أبدا. فالكلام تسجيل عليهم بالضلالة الدائم، بالضلال الدائم، لا إنكار على من يحاول هدايتهم. إذن الكلام هنا توضيح لحالهم أنهم خلاص ضلوا وخرجوا من الدين، فلا داعي للمنافحة عنهم أو الافتراضات أن هؤلاء نفترض أنهم مؤمنين، لا، الله سبحانه وتعالى قد أوضح أنه أركسهم بسبب أعمالهم. نعم. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، لأنه قد عدل عن سبيل الله، ولا يوجد سبيل غيرها يؤدي إلى بلوغ الخير والسلامة في الآخرة. ودوا أحبوا ورغبوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء. نعم هؤلاء الذي البعض يدافع عنهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء في الكفر لرغبتهم في الكفر، وأن لا يبقى فيه مخالف، وليأمنوا جانبكم، وهذا أظهر، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، لكونه لا يكفي إسلامهم في دار الكفر لوجوب الهجرة عليهم، فموالاتهم حرام حتى يهاجروا في سبيل الله. والهجرة في سبيل الله هي الهجرة لنصر دين الله ولطاعة الله في الدين كله. فإن تولوا عن الهجرة في سبيل الله مع الإيمان من جديد فخذوهم واقتلوهم، خذوا منهم من شئتم واقتلوا من شئتم حيث وجدتموهم، يحتمل في أي موضع من الأرض، لتخويفهم في بلادهم وفي غيرها، ولا تتخذوا منهم وليا لوجوب معاداتهم، ولا نصيرا في قتال غيرهم في قتال غيرهم ينصركم لأن حكمهم حكم سائر المشركين. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم وابتلوهم، إذا رفضوا العودة إلى الإسلام فلكم منهم ما تشاءون، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق عهد على ترك القتال. قد هناك اتفاق بينهم وبينهم عهد، عهد على ترك القتال، فإذا وصلوا عندهم مقبلين إليهم فاتركوهم. خرجوا إلى قوم بينكم وبينهم اتفاقية، قبيلة أنتم متفقين أنتم وياهم أن ما بينكم حرب ولا شيء، هؤلاء اللي قال الله سبحانه وتعالى فخذوهم واقتلوهم، هربوا إلى عندهم، إذن اتركوهم مادام وصلوا إليهم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم رجعوا إليكم طالبين للسلم لا يريدون قتالكم ولا قتال قومهم، حصرت صدورهم ضاقت وانقبضت واحتبست لكراهتهم أن يقاتلوكم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فلا تخالفوا نهي الله عن قتالهم وكفوا عنهم كما أمركم الله، واشكروا نعمة الله عليكم بإلقاء الرعب في قلوبهم، فلو شاء قوى قلوبهم ومكنهم من قتالكم وأذهب عنهم الرعب، ولو كان ذلك لقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. أنت متى طلبوا السلم وانصرفوا عنكم معتزلين لكم في مكان من الأرض لا يقاتلونكم، وطلبوا المضي في السلم والبقاء عليه، وأبلغوكم أنهم متمسكون بالسلم أو أنهم مسالمون لكم، فلا يجوز قتالهم. ولعل هذا نعم ولعل هذا كان قبل نزول براءة، فما جعل الله علكم عليهم سبيلا، ليس لكم حجة من الله ولا إذن بقتالهم أو أسرهم. ويقال أن هذه الآية منسوخة فيما نزل في براءة، اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم والكفار وانبذوا إليهم عهدهم، خلاص انتهت بعد براءة نسخت هذه الآية. نعم ستجدون آخرين غير المذكورين، ستجدون آخرين غير المذكورين في الآية السابقة يخادعونكم فيظهرون لكم أنهم يريدون الإسلام أو أنهم مسلمون أو يطلبون منكم أمانا إذا جاءوكم لسبب من الأسباب، يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. إذا جاءوا المسلمين أظهروا لهم أنهم يريدون السلم، وإذا رجعوا إلى قومهم فهم منهم، يريدون أن يجتمع لهم أمن المسلمين وأمن قومهم. من هنا ومن هنا اللي قال يلعب على الحبلين، إن أتى عند المسلمين قال أنا منكم، وإن رجع إلى قومه قال أنا منكم. كلما أرادوا كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، كلما اختبرهم قومهم إذا شكوا فيهم بسبب ذهابهم إلى المسلمين فعلوا ما اختبروهم به، فهم كفار غير مظهرين للإسلام، ولذلك قال تعالى فيهم فإن لم يعتزلوكم، هؤلاء خطر عليكم، هؤلاء جواسيس، هؤلاء ملاعين، يعني هؤلاء مظهرين شيء وهم يريدون منكم شيء آخر، فإن لم يعتزلوكم فلا يدخلوا بلدكم، امنعوهم من الدخول إليكم. نعم ويلقوا إليكم السلام بإبلاغكم أنهم مسالمون لكم، ويكفوا أيديهم تصديقا لإلقائهم السلام أي السلام حتى يذهب الخداع ويكونوا على أمر واضح، لا بد من اجتماع هذه الثلاث الخصال، وإلا فخذوهم واقتلوهم، الأخذ الإمساك والأسر حيث ثقفتموهم حيث ظفرتم بهم، وأولئكم الأعداء المخادعون جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، حجة واضحة وتسليطا بينا لقتلهم وأسرهم، لأنهم جواسيس بالضبط، يعني إنما هو جاسوس مثبط وخبيث ويأتي ينقل أخبارك ويثير الفتنة بين المسلمين، فمثل هذا نعم الله سبحانه وتعالى جعل للمسلمين عليهم سلطانا مبينا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.